مستمعينا مكملين معكم بفقراتنا، وأكيد هالفقرة الخدمية مع المهندس رفعت سليمان مدير التنمية الإدارية بطرطوس، وحديثنا اليوم عن البطاقة الذكية. أهلا وسهلا فيك أستاذ رفعت، نورتنا بعد غيبة. يا هلا فيكي. أول شيء خلينا نحكي عن ضرورة وأهمية الأتمتة وضرورة استخدام البطاقة الذكية اليوم. شو الرؤية اللي كانت لو وصلنا لموضوع البطاقة الذكية؟ طبعا المشروع أتمتة الدعم الحكومي عن طريق البطاقة الذكية هو مشروع إصلاح إداري بمعنى الكلمة. الإصلاح الإداري هو عملية انتقال من واقع إلى واقع أفضل. الواقع القديم بتوزيع المواد المدعومة أو المقننة أو أي مادة يحتاج توزيعها إلى تنظيم هو أو هي أعمال كانت ورقية وعبر لجان، ممكن أن يكون هناك بعض الخلل الذي يشوب عملية هذا التوزيع، وبالتالي الحل كان بإصلاح هذا الواقع والانتقال إلى واقع آخر عبر أتمتة هذا الدعم من خلال برنامج ونظام مؤتمت قادر على ضبط العملي وتحقيق مجموعة من الأهداف اللي هي بتبتدي بتحقيق العدالة الاجتماعية، لأنه نحن من خلال الأتمتة ومن خلال وجود البطاقات الذكية مع كل العوائل الكريمة في طرطوس بمقدورنا أن نوزع المستحقات على البطاقة، وعملية إيصالها إلى مستحقين ضمناها عن طريق البطاقة. في بعض الفوائد اللي نحن نقطفها من خلال المشروع هي عملية الحد أو إيقاف عملية التلاعب والتزوير والتهريب، هي عملية واردة من خلال البطاقة الذكية. كل مفردة من هذه المفردات إلى كان مجموعة من المسببات على الأرض اللي عم تخليها تصير الأتمتة هي رح تنفيها اليوم. بموضوع التهريب والتوزيع الوهمي، يعني اليوم عندك توزيع وهمي كان يكون عبر الوسائل غير مؤتمتة، صحيح. عم يؤدي إلى توفير المادة أو عدم توزيعها، وبالتالي عم يكون هناك إمكانية لتهريبها أو بيعها في السوق السوداء. اليوم مشروع البطاقة الذكية، مشروع أتمتة الدعم الحكومي، لأن البطاقة هي أداة مشروع الدعم أو أداة مشروع أتمتة الدعم. اليوم الأتمتة راح ينتج عنا بطاقة بنوعين. النوع الأول هي البطاقة الاجتماعية العائلية لكل عائلة كريمي في محافظة طرطوس، بطاقة تسمى البطاقة الاجتماعية متعددة الاستخدامات. حلو، خلينا نحكي شو بتتضمن البطاقة الاجتماعية العائلية والبطاقة مركبة. البطاقة الاجتماعية العائلية هي بطاقة لكل عائلة في محافظة طرطوس، بطاقة تسمى بطاقة عائلية اجتماعية ومتعددة الاستخدامات، يمكن استخدامها لعدد لا متناهي من الخدمات، أي خدمة يراد إيصالها إلى مستحقيها وتوزيعها بالعدل سيتم إدخالها على نظام البطاقة الذكية. اليوم هي بلشنا بالمحروقات، ستنتقل إلى المواد الإغاثية، سينتقل إلى توزيع المقنن السكر والرز، سينتقل إلى هلأ المفاعلين فقط. نحن اليوم بالموضوع كنا بالقدموس للمرة الأولى في القطر، تم من مدة عام 18/8/2016 تم إطلاق المشروع كمشروع تجريبي في منطقة القدموس بحضور السيد وزير النفط الراعي يعني لهذا الموضوع من جهة وزارة النفط والثروة المعدنية، لنهلي محافظة طرطوس عملت اتفاقية مع وزارة النفط لتنفيذ هذا المشروع. ب 18/8 انطلق المشروع التجريبي، التجهيز للمشروع التجريبي للبطاقة العائلية. البطاقة العائلية المشروع يتضمن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت هي عملية إدخال البيانات للعوائل. المفروض نحن يكون عندنا عملية إحصائية وبعض الوثائق اللي هي راح تؤتمت وتنزل على نظام التشغيل اللي راح يكون هو كمان يوفرنا عملية إحصائية على العوائل الموجودة. عملية إدخال البيانات انتهت. عملية تسليم البطاقات بدأت ب1/7/2017 وانتهت بالقدموس فقط. بالقدموس فقط. كمشروع تجريبي كان لازم نحن كبايلوت بروجكت كان لازم ناخذ مشروع منطقة لحتى نشتغل فيها كل المراحل المتطلبة العملية لحتى نشوف نحن قديش عندنا ممكن يكون عندنا صعوبات بمرحلة الإطلاق لحتى نتلافاها في مراحل التوسع الأفقي. نعم، المرحلة الثالثة هي استخدام البطاقة بعد تسليمها، هي استخدامها للحصول على المواد المدعومة من خلال شو هي المواد المدعومة؟ اليوم بلشنا بمازوت تدفئة، باعتبار نحن بموسم الشتاء وهي بطاقة محروقات تم تعديلها إلى بطاقة متعددة الاستخدامات بتنسيق مع وزارة النفط لحتى نحن نقدر كمحافظة طرطوس نعم. استخدام هذه البطاقة وهذا النظام وهذه التجهيزات وهذه البنية التحتية خلينا نحكي لإدارة أكثر مواد أخرى. أستاذ، خلينا نحكي أكثر لنستغل الوقت عن طريقة استخدامها، طريقة تنظيم الدور، طريقة مبدأ توزيع الحصص، يعني كيف تتم هذه طبعا العملية؟ هلا اليوم العملية المرحلة الثالثة هي اسمها تطبيق سياسات التوزيع. دائما نحن لما بيكون عندنا مادة بده يكون عندنا لجان عم توزع هذه المادة، إن نعم كانت هي لجنة المحروقات نعم بتصدر وفق القانون لجان المحروقات أو لجنة الإغاثة. اليوم الكميات الموجودة المخصصة فيها محافظة طرطوس موجودة عند هذه اللجان. حصة الفرد قديش؟ حصة العائلة قديش؟ نعم نبلغ فيها كإدارة للبطاقة الذكية إنه اليوم عندي هاي الكمية وهي الكمية بحق لكل عائلة في محافظة طرطوس أو في هذه المنطقة هذه الكمية. بينتقل العمل إلى ملعبنا، بصير بيتم تنزيل هذه الكمية على البطاقة على حصته. على حصه ويبلغ المواطن، وبيقدر هو كمان في رقم رباعي على البطاقة الموجودة اللي سلمت لأهالينا في القدموس 9 8 4 0 11 9 8 4، في حال بيقدر هو فقدها، في حال استعلام. يستعلم عن أي شيء بيخص هذه العملية طب هو أو هون البطاقة. خلينا نشرحها، إذا الشخص بده يعبي وقود بينزل على طرطوس، بتجي اللجنة لعنده، كيف بده يعرف بنفس إذا؟ الآلية الموجودة حاليا اليوم بنفس في صهارة. الآلية. طبعا في عنا طب كيف محطات إذا هو أعطاهم البطاقة، شو حيعرفه مثلا؟ قديش تعبى، شو تعبى، في إيصال، في طبعا إيصال؟ طبعا النظام يعني أو نقطة البيع الموجودة على صهريج المازوت الجوال اللي هو نعم بيجول بالقرى نعم راح ياخذ البطاقة، يعطيه راح البطاقة يكون مزود لأخ بهيدا المواطن وراح يعطيه إيصال بالكمية الموجودة على البطاقة وبالكمية المتبقية وبالكمية اللي تعبت. تمام، مثل الصراف مثل عامة. هذا الصراف. وكمان عنده إمكانية المواطن يفعل الكمية، يعني هو راح يبلغ نعم الأخ المواطن راح يبلغ بالكمية المستحقة له. قديش هو بيطلع له مازوت تدفئة؟ بمسجات في حتبعتوا له. مسجات طبعا على موبايله راح يطلع له إنه أنا عندك أنت اليوم في بطاقتك 100 لتر مازوت تدفئة. نعم هو بإمكانه يحكي على على هذا الرقم الرباعي ويفعل أي كمية بده إياها. بيقول أنا لازم أنا بدي وبتنوجد أعبي. الكمية ولا طبعا بيقولوا ما طبعا عنا اليوم؟ لا لا طبعا لا، هذا الموضوع انتهى. اليوم الكميات التي توزع على البطاقات هي الكميات الموجودة. نعم الغاية من البطاقة هي العدل، يعني اليوم الكميات الموجودة توزع على العوائل بالعدل. الكمية مهما كانت صغيرة أو كانت كبيرة حسب المتوفر عند الدولة راح يتم، ليست هي كمية ثابتة على البطاقة، ما في شيء عندنا ثابت على البطاقة. عندنا دائما متغيرات حسب الحالة الموجودة والكميات المتوفرة من كافة المواد المراد إدخالها على طيب البطاقة. أستاذ رفعت، يعني هون بيجينا سؤال، بتنحصر هيدي عملية التعبئة أو الكارت بموضوع الكهرباء؟ يعني في حال كانت مقطوعة الكهرباء، شو الحال؟ ابدا، يعني اجهزه ونقاط البيع هي مزوده ببطاريات، يعني اليوم تاثير انقطاع الكهرباء او حتى واليوم ان شركه التكامل هي الشركه المشغله للمشروع بعقد مع وزاره نفط يعني ما رح هي نواجه هيدي مزود القصة انترنت. بعدين؟ ابدا اليوم نحن كل المواضيع على 24 ساعه، المواد الامور الفنيه مغطاه 100%، ما في عندنا لا مشكله كهرباء ولا مشكله نت. ان شاء الله ما يكون في مشكلة لقدام مع هدول الشركات، يصير فينا مثل ما عم يصير الحمد لله اليوم بصرافات طرطوس، ثلاث ارباع عطلان. على كل الاحوال استاذ رفعت، في حال فقدان البطاقة يعني شو هي الاجراءات المطلوبة؟ بيقدم طلب. نحن عم نحكي اليوم وانتم بمرحلة تجريبية، واكيد رح نحكي اليوم ايمت رح تتعمم هيدي البطاقة على كل طرطوس، ولكن في حال فقدان البطاقة بيقدم طلب، بده بيبعت طلب وبيقطع بطاقة جديدة بيرسم، طيب يعني إذا مثل كان الهوية. طب إذا كانت حولتوا أنتوا هيدي القيمة أو هيدا الكم من الوقود على بطاقته وانفقدت البطاقة واستخدموها بيلغيها، بيوقفها على الرقم الرباعي على رقم الموجود على البطاقة اللي هو حافظه، بيدق على الرقم الرباعي بيقول أنا انفقدت بطاقتي يرجى إيقافها. وبينزل وقطع بطاقة جديدة بينقطع، وفي مراكز ثابتة موجودة في كل المحافظة وفي مكاتب لتشغيل المشروع موجودة، هو بيقدر بياخذ وبيراجع أي مركز ويقدر بيحصل على بطاقة نعم. جديدة بسهولة تأمينها. هلا انتم قيد التجربة اليوم، كيف الصدى؟ نحن التجربة انتهينا منها، يعني نعم. نحن اليوم بدنا نقول بلشنا بالتدرج. دفعي تدرج، بالتدرج يعني نحن خلصتوا من موضوع القدموس، تجريبي هلا اليوم طبعا. وين؟ هلا لا انتشار اليوم وين؟ تعميم التدرج عندنا مدخن؟ تدرج بالعائلة أفقيا وشاقوليا. التدرج الشاقولي هو بعدد الخدمات، راح ننزل اليوم شهر أيلول القادم إن شاء الله الإغاثي، كل نعم. عائلة في القدموس هي مستحقة لسلي إغاثي بموجب قرار اللجان الإغاثي، سينزل على بطاقة العائلة هذه السلة الغذائية أو الإنسانية، لكل العوائل، وسيتم الحصول عليها من خلال البطاقة. لكل العوائل مو كل حتكون العوائل نعم المستحقة، مستحقة، العوائل المستحقة مستفيدة من نعم. باعتبار نحن نظامنا مؤتمت، العوائل المستحقة قادرين نحن ننزل هذا الأمر بعد ما بناخذ الجداول الورقية الحالية اللي عم تشتغل فيها اللجان، راح تنزل على البطاقة، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يأخذ هذه السلة إلا صاحبها. نحن عم نحكي هلأ فقط عن القدموس، ولكن انتشار البطاقة الذكية يعني من أي محافظة؟ هل سيتم التعميم والتفعيل في محافظة طرطوس ككل؟ طبعا هلا نحن المشروع التجريبي انتهى، بلشنا بالقدموس بتدرج المواد على البطاقة. التوسع الأفقي راح يبلش بعد العيد، جهزنا في محافظة طرطوس 25 مركز منتشرة جغرافيا في كل محافظة طرطوس للبدء بالعملية بالمرحلة الأولى اللي هي مرحلة إدخال البيانات. بعد العيد مباشرة راح يكون عندنا في مدينة طرطوس 5 مراكز في كل منطقة على الأقل مركز أو مركزين لاستقبال العوائل لإدخال بياناتها، نعم. بالتوازي مع إدخال بيانات المركبات. يعني راح يكون في الشغل مزدوج بالمرحلة القادمة، المركبات راح تكون أيضا في القدموس، لأنه القدموس هي عائلات فقط، راح يكون المركبات بكل المناطق. بعد العيد مباشرة راح يكون قادر صاحب العائلة في طرطوس أو صاحب المركبة يراجع أي واحد من 25 مركز لا على التعيين مضروري في منطقته، محل تواجده بعمله، بمنطقة سكنه، بأي منطقة بيقدر بيراجع، وبياخد معه الأوراق الثبوتية المطلوبة لحتى يثبت الحالة اللي عنده، وبيتم تزويده. تزويده يعني إدخال بيانات العائلة وتزويده بالبطاقة. يعني مرحلتين دمج، راح ندمج بعد العيد بمرحلتين بالنسبة للمركبات، إدخال البيانات وتسليم البطاقة في آن واحد، نعم. وهو موجود، ما في فاصل زمني أبدا نعم. بين إدخال بيانات المركبة وتسليم بطاقة المركبة. أستاذ رفعت، يعني شو هي آلية التسجيل على المحروقات في ظل وجود البطاقة الذكية؟ يعني أنا برأيي، وحابين نوضح أكثر، شو اللي اختلف عن عدم وجود البطاقة؟ فقط إنه يعرف الشخص إنه له هيدي الحصة ولا طبعا في في شيء؟ عدم وجود البطاقة ما بيعرف شو إله، ما بيعرف شو إله، ما بيعرف لمين مين عم ياخذ، وما بيعرف إذا موجودة هي وما المادة. بيعرف إذا موجودة هي المادة، وما بيعرف مين عم ياخذ أكثر من حدا. اليوم الموضوع انتهى، اليوم صار المواد الموجودة عند الدولة توزعت بالعدل على البطاقات، وبالتالي هو عرف إنه اليوم أخذ مادة أسوة بغيره وبنفس الكمية، ما في يعني موضوع الغبن أو موضوع إنه أنا ما أجاني بهي الشتوية وما قدرت عبيت، أو في أحد في أخذ مناطق اليوم بيقولوا لك نحن مرقت الشتوية علينا وما شفنا. ما شفنا لهي. هذا العملية انتهت، لأنه الموضوع مع التوسع الأفقي للبطاقة الذكية راح يكون كل عائلة، عندنا 200,000 عائلة في طرطوس، راح يكون في كل عائلة بطاقة، وبالتالي الكميات الموجودة والمتوفرة، المتوفرة كلمة مهمة، لأنه ليست الكمية الوهمية اللي ممكن تحدد بشكل ثابت على البطاقة، هي الكمية المتوفرة عند الدولة من المادة راح توزع بالعدل على البطاقات، وبالتالي يعني قطعنا موضوع نقع، حدثنا نقلة نوعية عن ما سبق. اليوم صار في عدالة، صار في مراقبة توزيع، صار في نقاط مراقبة عم تراقب عمليات التوزيع، صار عندنا إمكانية إنه نشوف هالكمية اللي تزودت فيها المحطات، أو هي الكمية المواد الإغاثية، أو هي الكمية من المواد المقننة اللي هي دخلت على المكان ما، كيف توزعت ولمين وبأي ساعة. وفي غرفة مراقبة في المحافظة وغرفة مراقبة في وزارة النفط، عم تظهر العملية فور حدوثها. يعني مجرد ما حضرتك أخذت بطاقتك وأخذت الكمية المخصصة، ظهرت إنه عنا تم الاستلام. إنه تم الاستلام بطاقة، وبالتالي صار في عنا قدرة على مطابقة المواد المخرجات والمدخلات، نعم. وبالتالي وين صرنا؟ نحن عملية على المرحلة التوزيع. اللي صرنا بضمن منظومة، المنظومة هي عبارة عن مدخلات ومخرجات، بدك تعرفيهم. صرنا ضمن منظومة، وبالتالي نحن يعني صار في نقلة نوعية بهذا الأمر. الله يوفقكم أستاذ رفعت، في إلى البطاقة مدة صلاحية ولا كيف؟ بطاقة مدى العمر ما لها أبدا، إذا ما تم يعني إذا ما تلفت أو ضاعت يعني هي بطاقة مستمرة ما لها دائمة. أبدا مدي. فيما يخص أبناء الشهداء والأيتام، مين رح يستلم البطاقة عنهم؟ زوجات الشهداء يعني نحن العوائل الأيتام. العائلة هي تحدث في القانون العائلي بأحد أمرين، إما زواج وجود زوج أو وجود أولاد. نعم. وجود زوج، الزوج موجود بياخذ البطاقة، وجود أولاد بيكون عندنا احنا حال الأب متوفي، بالحالة الزوجة هي اللي راح في تحصل على حالة الأم البطاقة. والأب الأيتام. الأم والأب في هون بالقانون في شيء اسمه وصي وفي شيء اسمه نعم حضانة. نعم الوصي هو اللي بيكون هو الأولاد عند مين نعم بالأخير، راح تنعطى البطاقة للأولاد، إذا كانوا عند أي طرف من أطراف الأقارب راح يكون لهم الواعي. هذه البطاقة. خلينا نطلع معك لفاصل صغير أستاذ رفعت ونرجع. عمنا مع الواقف ابكي دمع ناشف، الله جبار بعدك خلص دموعي. عمنا مع الواقف ابكي دمع ناشف، الله جبار بعدك خلص دموعي. حبك وعد رغم البعد باقي بضلوعي. عمنا مع الواقف ابكي دمع ناشف، الله جبار بعدك خلص دموعي. مع ناشف الله جبار بعدك خلص دموعي. حبك وعد رغم البعد باقي بضلوعي. على فكرة حتى جوا النسيان في إلنا ذكرى. واقف في الزمان عندك على فكرة حتى جوا النسيان في إلنا ذكرى. من بعدك يا حرام تشبه بعض الأيام، شو بدي بالأحلام ما فيها بكرة. عمنا مع الواقف دمع ناشف، الله جبار بعدك خلص دموعي. عمنا مع الواقف ابكي دمع ناشف، الله جبار. أكيد مكملين معكم مستمعينا وبحديثنا اليوم عن البطاقة الذكية مع المهندس رفعت سليمان. أستاذ رفعت، يعني بوقتنا القليل المتبقي كنا عم نحكي تحت الهواء أنه في ميزة اليوم ضمن البطاقة الذكية حطتوها باعتباركم للجرحى جرحى الجيش، خبرنا أكثر عنه. ضمن العملية الإحصائية وعملية إدخال البيانات تم تمييز العوائل اللي فيها شهيد أو مخطوف أو جريح أو حتى إعاقة عادية. هي لأنه اليوم الشرائح الكريمة اللي ذكرناها تحتاج إلى دعم من نوع خاص أو يوجد دعم إلى من أطراف متعددة. اليوم نحن بمقدورنا أنه نوجه الدعم على هذه العوائل من خلال البطاقة، باعتبار صار عندنا أحصائي وصار عندنا أتمتة لهذه العوائل وصرنا قادرين وصاروا هن بيملكوا البطاقة، صرنا قادرين نوجه الدعم إن كان حكومي أو إن كان أهلي. اليوم بتقدر جمعية هي بدها توزع دعم لعدد من الجرحى واليوم أو العدد من متم أسر بشكل الشهداء عشوائي. أن تكون من خلال النظام المؤتمت، باعتبار أنه أنا راح أعطيه كمان من اللي أخذ هاي المادة من تمام عنده أو من اللي تمام ما أخذها، لأنه صار عندنا أتمتة مشان ما تتوجه كاملة الجمعية بمرتين أو أكثر من جمعية لشخص واحد. لشخص واحد. هذا الموضوع نقدر ننتهي منه، راح نعمل تعميم. السيد المحافظ حقيقة مشكور جهوده وتبنيه لهذا المشروع من الألف إلى الياء، وإصراره على تمييز وتخديم هذه العوائل من خلال هذه البطاقة. وبالتالي اليوم راح يتم إصدار تعميم الجمعة القادمة. اليوم في منطقة القدموس باعتبار بطاقات الأهالي صاروا معهم ومميز عليهم عوائلنا الكريمة، صار راح يكون في تعميم لكل الجهات الأهلية الحكومي اللي راح تعطي دعم نتعطيه عن طريق البطاقة. نعم، ممكن يكون كمان التمييز بالأولوية، إذا قلنا مثل ما عم نقول استخدام البطاقة بالمركبات، إنه يكون أولوية التعبئة الوقود لأهالي الجرحى قبل أي عائلة تانية، ولا هيدا ما هلا الموضوع بالنسبة ل باعتبار انه احنا وصلنا لمرحلة وزعنا الكمية المتوفرة بالعدل، ما عاد في مشكلة عند حدا. نعم. صارت العوائل كلياتها هي عوائل عم تاخذ المادي نعم. من دون ما يكون نحن عندنا هم اليوم الأولوية، سميناها الأولوية لأنه ما عندنا آلية ضبط لعملية التوزيع. لذلك بنقول يعني من أول شيء أعطي الجرحى والشهداء والمخطوفين من شان أضمن إنه هن وصلوهن حقوقهم. نعم. كأولوية. أما ما بقدر، كنا عايزين بالطرق القديمة أو بآليات العمل القديمة إنه نحن نوصل لمعلومة أو تقرير أو صحيح إحصاء، صحيح، لأنه الجداول نتعاون. الورقي والكذا هذا اللي نحن سميناه اللي كان بده إصلاح. نعم. يعني الإصلاح هو عملية تصليح، يعني من اسمه عملية تصليح واقع إلى واقع. وبالتالي هذا الموضوع تم إن شاء الله. يعني كمان راح يكون عوائلنا الكريمة المذكورة لهم حظوظ كبير كتير إن شاء الله بيه. وخارج عن هذا الموضوع، موضوع ضبط عمل الكازيات، يعني موضوع هذا كمية الوقود بالتحديد، كمان راح ينضبط هذا الموضوع؟ راح ينضبط، لأنه هلا بالمرحلة الأولى راح يكون عندنا نحن عملية مطابقة بأي لحظة. راح يكون في عندنا عملية مطابقة لمخرجات المادة من الكازي ولمدخلاتها، وراح يكون عندنا نحن وسائل لعملية تقييم الحالي أو مقارنة الكمية المدخلات مع المخرجات مع ما تبقى من المادة في الكازي بأي وقت بنريده. العملية اللي طلبناها هلا، طلبنا تحديث المشروع عن وتركيب مقاييس إلكترونية على خزانات الوقود، مشان ما يكون عندي أنا اليوم بدي وسيلة التجارة الداخلية أو التموين يطلع على الكازي يطابق لي هالكمية ويطلع لي تمام بعدين بتقرير هل تمام الكمية زائدة. إذا الكمية زائدة عنده عن اللازم يكون، معناتها في كان في لا لا، في ما في حيكون زائد، ما يهمه. أما إذا كان أما لاحقا نحن راح نستغني حتى عن دور العنصر التمويني، لأنه راح يكون عندنا كمان عملية مؤتمتة للخزان. الحساسات الإلكترونية طلبنا يا تركيبها الله على يخليكم، خزانات ضروري الوقود. الفرد اليوم يتركب له حساس. بالتالي صار بيظهر عندنا بأي لحظة الكمية يعني المخرجة والكمية المدخلة نعم. وقديش لا المفروض يضبط. إذا كان عندنا المدخل ناقص المخرج يساوي العدد الموجود في الكازي، معناتها عملية عم تتم على 24. إن في شاء الله حال يا رب. وجود زيادة أو نقصان معناتها في خلل يعالج. فإذا حضروا حالكم لمعالجة الخلل. بدي أشكرك المهندس رفعت سليمان، مدير التنمية الإدارية بطرطوس. الله يقويكم ويعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكي، إن شاء الله نشوفكم بالخير، ويعني بيكون توسع المشروع يا رب. و 2018 بتكون هي عملية انطلاقة. سنة مغايرة لكل السنين من حيث استلام كل المستحقات. يا رب يا رب، تأمين كل المستحقات أكيد ومتطلبات الحياة بطريقة سهلة. شكرا لك، نورتنا، يا أهلا وسهلا يعطيك فيكي. العافية. قلبي ديري وسهري وحبي حتى تراح وألمي وأسفي وندمي سلفوني أيامي وأحلامي أشواقي وغرامي حتى سكوت كلامي أعطي آلامي سلفوني.